الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. حديث يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه. قال 40 إيش؟ أربعون يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة. طيب هنا نطفة ثم علقة ثم مضغة. أطوار الخلق دلالة عظيمة على عظيم ربوبية الله جل فعلا، وأن الله جل فعلا يجعل أطوار الخلق. خلق آدم من غير أب ولا أم، نعم، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم من دون أب، وخلق كل الخلق بعد ذلك البشر من ماء مهين من أب وأم. فأطوار هنا أطوار الخلق فيه دلالة واضحة على ربوبية الله جل في علاه، بل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. الناس هنا الدكاترة والناس منبهرون جدا بأن الطبيب يستطيع أن يقول له، يعني الطبيب يقول له أنت المسألة انتهى إلا بالطلاق، نعم، لأنه متكامل الأركان، يعني لا ينفسخ، أما المتعة ينفسخ. فأطوار الخلق دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. الناس ينبهرون بالأطباء الذين يذكرون الذكر أو الأنثى في الجنين، وهذه مسألة يعني، وإن كان الطب الحديث تقدم جدا، نعم، لكنهم يجهلون كثير من الأمور. الملك يكتب ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، الرزق، الأجل، وكل ذلك في هذا الحديث. أيضا من المسائل التعلق بهذا الحديث هي مسائل عقدية أيضا، كتاب الملك، أن الملك يكتب ويقول أي رب الرزق، أي رب الأجل، الرب شقي أم سعيد، أي رب العمل. الكتابة هذه الكتابة العمرية، الكتابة العمرية، والكتابة كتابات، كتابة أزلية في اللوح المحفوظ، وكتابة عمرية، وكتابة عامية، وكتابة يومية، وكتابة يومية. الكتابة الأزلية قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا قد قال أن الله جل في علاه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فاكتب ما كان إلى يوم القيامة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرغ ربكم من العباد. طبعا في قوله فرغ ربكم من العباد فيه دلالة على أن الله قد كتب أهل الجنة وأهل النار. والكتابة كما قلنا كتابة أزلية وكتابة عمرية وهي كتابة الملك، وكتابة عامية وهي الكتابة في رمضان أو في ليلة القدر، كما قال ابن عباس فيها يفرخ كل أمر حكيم، قال يكتب العمر والأجل، يكتب من يحج ومن يعتمر، من يولد من يموت، يكتب الرزق. فهذه كتابة عامية. وكتابة يومية هي كتابة الملائكة، تعقبون فيكم ملائكة يلتقون في العصر وفي الفجر. قال الله تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى لنا كتابة أزلية والكتابات الأخرى. الكتابات الأخرى قد تتبدل وقد تتغير، وكتابة اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير، ثابتة. وما يتغير في الكتب الأخرى يكون ثابتا في اللوح المحفوظ، نعم، يعني يكتب في اللوح المحفوظ بأنه يكون عمره كذا فيعطيه آدم من عمره كذا، فيكتب مكتوب هذا كله في اللوح المحفوظ. لكن كتابات الملك هي التي يكون فيها التبديل والتغيير. وذلك عمر الخطاب كان يتوب البيت ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يعني في صحف الملائكة، فامحوها واكتبني واكتبني سعيدا. ثم أظهر لنا هذا الفهم حتى لا يقال من أين أتيتم هذا الفهم، بقول الله تعالى كان بعدما يقول هذا الكلام يقرأ يقول يمحو الله ما يشاء يعني صحف الملائكة ويثبت وعنده أم الكتاب. وابن عباس قال وعنده أم الكتاب أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. المسألة الثالثة في هذا الحديث العظيم كتابة الملك كما قلنا أو تتبدل وتتغير، أما كتابة اللوح المحفوظ فلا تتبدل ولا تتغير. يبقى لنا المسألة الأخيرة في الكتاب الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا يعمل بعمل، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ليس بينه وبينه إلا ذرع، فيسبق عليه الكتاب اللي هو الكتاب الإيش الفلوح المحفوظ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما بين ما يكون حتى ما يكون بينه وبين كتاب إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. المسألة هنا مشكلة لأن من عاش عشين مات عليه، فكيف يكون الذراع ثم يموت على غيره؟ الحق أن الحديث يفسره الحديث، وفي رواية أخرى قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق على الكتاب، يعني تراه طائعا تراه قريبا تراه رفيقا، وهو في باطن الأمر يكون منافقا، فيعمل فيبدو فيما يبدو للناس والله يكشف أمره فيختم له بعمل المنافقين. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ليس بينه وبينه إلا ذراع فيما يبدو للناس فيسبق على الكتاب. لما طب هذه كيف نحلها فيما يبدو للناس؟ يكون قد عصى قد تعدى ظاهرا ووقع في معصية فيحسب الغر أن هذا في النار، وهو يكون بينه وبين ربي إيش علاقات، ليست علاقة واحدة، يتصدق في السر، يحسن تلاوة القرآن بينه وبين الله، يستغفر في أوقات الخلوات، يتضرع يتمسكن، له بينه وبين الله تعالى علاقة، فيختم الله له بالجنة فيدخل الجنة. هنا في هذا الباب لابد أن تفهم أن الله تعالى يعامل الناس على ما في قلوبه، ولا يخدع الله، والله جل في علاه لا يخدعه أحد، قال يخادعون الله وهو خادعهم. ولذلك عائشة قالت إن الله إذا أحب عبدا وفقه لعمل خير قبل أن يموت بعام فيجري الثناء عليه على الألسن حتى يموت. ولذلك قال النبي إذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ ما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه العمل خير فختم. الفوائد المستنبطة من الحديث، وهذه مسألة عظيمة جدا جدا جدا كما قلت، وكلها بضميمة الأحاديث بعضها لبعض يظهر المطلوب. الفوائد المستنبطة: عظيم قدرة الله جل وعلا بالأطوار التي كانت في خلق الإنسان، قد تتبدل الكتابات، قد تتبدل الكتابات التي في صحف الملائكة، أما الكتاب في اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير. مدار النجاة أو الهلاك على القلوب فيما يبدو للناس في هذا الباب. نعم، هذه من الفوائد، لا نجزم لا أحد بجنة ولا بنار، إلا أننا نقول المسلم إذا مات مؤمن له الجنة، والكافر إذا مات على ما هو عليه نام له النار، لكننا لا نحكم ولا نجزم بأحد بجنة ولا بنار. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.